وقد سئلنا عن الرجل يكتب ما يستمعه في الخطبة، لأن بعض الناس ينسى نساء، فيقول أنا كل ما مرت علي جملة مفيدة أكتبها، هل يجوز أو لا؟ فالظاهر أنه لا يجوز، ظاهر أنه لا يجوز، لأن هذا إذا اشتغل بالكتابة تلهى عما يأتي بعدها، لأن الإنسان ليس له قلب، فإذا جاء ليشتغل بالكتابة تلهى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لما سبق. ولكن الحمد لله الآن قد جعل الله للناس ما يريحهم، جاءت هذه المسجلات تحضر المسجل وتسجل الخطبة براحة، وتستمعها في بيتك أو في سيارتك على راحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.